نكمل بقية السورة. أسأل الله العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، ويفهمنا وإياكم الكتابة. صلى الله عليه وسلم.